ولم يرى، وإذا كان كلام قاله مخافتا، وإذا جهر به قاله علنا أرفع صوته به. فالله تعالى يقول لهؤلاء: وأسروا قولكم أو اجهروا به. فالقضية أبعد من الإسرار أو الإخفاء، إنه جل وعلا عليم بذات الصدور، الخطرات، الفعلات ذات الصدور. إذن لا مهرب ولا منجي إلا الصدق. الواحد يصدق عشان ينجو. وأسروا قولكم أو اجهروا به. من أراد أن يسر ومن أراد أن يجهر، فالذي في قلبك هو الذي سيعاملك الله عليه. ولذلك إن الله لا ينظر إلى إيش، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا عليم بذات الصدور، الخطرات، التفكير، ماذا تعمل، أخلصت، نافقت، كذبت، صدقت، كل ما في قلبك يعلمه. ولذلك جعل مناط الأعمال على النيات، ما هو بالظاهر، لا، مناط الأعمال والتمايز بالنيات. ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث البخاري. هذا الحديث قالوا يدخل فيه 70 باب من أبواب الدين. إنما الأعمال بالنيات، أولا يميز لك فرض العين من فرض الكفاية، ويميز لك السنة من الواجب، ويميز لك النية، تميز لك الإخلاص من النفاق، وتميز لك يعني المرائي ممن لا يرائي. كل هذه تتميز بالنية، كل الأعمال مصبها على النيات. لذلك الذي يخلص في عمله ويجتهد ينال الدرجات العليا، والذي يلعب ولا يخلص يرسب يجد كل أعماله 0 أو 10%، ما تنجح. الصلاة يصلي الرجل ولا يكتب له منها شيء، يكتب له ربعها، ثلثها، نصفها، وتكتب له كاملة. كيف يكون أتى بنوافل وأسبغ الوضوء وحضر النية واستعاذ من الشيطان ويوفقه الله ويأخذ الدرجة الكاملة في الصلاة؟ لكن نادر من يأخذ الدرجة الكاملة في الصلاة، نادر، أندر من الندور أن الإنسان يأخذ الدرجة الكاملة في الصلاة، لأنه الشيطان متسلط عليه. وإذا دخلت في الصلاة تذكر كذا، أفعل كذا، أعمل كذا، بحيث يأخذ جزء من الوقت عن أن يكون كلها أنت منتبه لها ومحضر نيتك فيها. إذن أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه جل وعلا عليم غاية العلم بما في صدور خلقه. إذن ما تضمره القلوب الله عليم به. أين المهرب؟ ثم زاد ووضح بقوله: ألا يعلم، ألا يعلم من خلق. ألا حرف تنبيه واستفتاح، ألا يعلم، كأن ألا انتبهوا أو فكروا، يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. إذن ولذلك الذي خلق ينبغي أن يعلم أن نظامه هو الذي يصلح البشرية، أما النظوم الوضعية فهي عاجزة عن أن تحل مشاكل الناس، لأن أصحابها قاصرون ولا يدركون المصالح كل الإدراك، ولا يعرفون المضار كل المضار. فالقانون الوضعي عاجز، لأن الذي وضعه عاجز. أما نظام السماء الذي شرعه الله هو من عند الله، الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو الذي لا تسقط ورقة إلا يعلمها، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن هذا نظامه هو الذي يصلح البشرية، وهو الذي خلق البشر ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم. فحري بالأهل الأرض أن يطبقوا نظام السماء، عليهم ليسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخراهم. والله لا يجيز لخلقه أن يعملوا بالنظام الوضعي. قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يزعموا الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إلى الجبت، إلى الشيطان، إلى النظام الوضعي، القانون الوضعي؟ إذن لا ينبغي أن يحكم البشر إلا قانون السماء، والحكم بالقانون الوضعي جريمة. فإن حكم الحاكم بالقانون الوضعي يرى أن قانون السماء أفضل وأولى، ولكنه يرى أنه ارتكب ذنبا، فهذه كبيرة. وإن رأى أن قانون السماء عاجز أن يحل مشاكل أهل الأرض، وأن الذي يحل مشاكل أهل الأرض هو القانون الوضعي، هذا كفر بالإجماع. الذي يرى أن قانون السماء عاجز، وأن الدين لا يصلح البشرية، وأنه نزل في وقت قديم، وأن الناس تطورت، هذا كافر بالإجماع. الذي يرى أن الدين عاجز هذا كفر بالإجماع. أما الذي يحكم بالقانون الوضعي ويعلم أن دين الله أفضل، هذا عند كثير من العلماء يكون كبيرة ولا يكون كفر. لأنه إذا حكم القاضي بالخطأ رشي لا يقال أنه كافر، حكم بغير الحكم. أيوة، قالوا قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وعمل به فهو في الجنة، قاض عرف الحق وعمل بضده فهو في النار، قاض حكم بالجهل فهو في النار. إذن ألا يعلم جل وعلا من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هنا احتمال أن تكون مفعول واحتمال أن تكون فاعل، من؟ لكنهم رجحوا هنا أن تكون فاعلا. ألا يعلم من خلق سبحانه، ألا يعلم من خلق الخلق؟ وهذا الذي استظهره بعض العلماء. الثاني ألا يعلم الله من خلق، ويكون الفاعل محذوف. لكن قالوا من هنا الأولى، وهذا هنا يكون أقوى منه الأول، أن يكون من هي يعني كناية عن الله، لأنه يكون من هنا للعاقل، والذي خلق الله في عاقل وفي غير عاقل، ومن للعاقل فقط. ألا يعلم الله من خلق، فتكون من هنا رعية فيها العاقل، وهذا يكون يعني المعنى فيه أقل. أما إذا قلنا ألا يعلم من خلق خلقه، فيكون هذا ما فيه الاعتراض، اللي إذا قلنا من مفعول به، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقد يستعمل هذا بمعنى هذا، كما قال ومنهم من يمشي على بطنه، وقال انكحوا ما طاب لكم، على الخلاف فيما طاب، هل المقصود به نفس النساء أو البضع الطيبة منهم، على الخلاف الموجود. إذن القرآن حمال للوجوه، ألا يعلم جل وعلا من خلق، أو ألا يعلم الله الخلق خلقه الذي خلقه وهو اللطيف بعباده، الخبير بنياتهم وبتفكرهم وبمصالحهم وبمضارهم، فدبر الأمر وجعل شرعه سبب في السعادة في الدنيا والأخرى. ولذلك لا بد للمسلمين أن يظهروا للعالم جمال هذا الدين في حياتهم. نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نقتدي بالإسلام، أن نحيا الإسلام في حياتنا، أن نعيش الإسلام. من أراد أن ينفع الإسلام فليعيش الإسلام. الإسلام ليس ادعاء، الإسلام قيد الفتك، الإسلام حياة، نظرة الإسلام، مشية الإسلام، كلام الإسلام، تعامل الإسلام، نوم الإسلام، لباس الإسلام، سفر المسلم، كل يعيش الإسلام في كل حياته. هذا الذي ينفع الناس، يمشي مشية المسلم، ينظر نظرة المسلم، يسلم سلام المسلم، يسافر سفر المسلم، يلبس لباس المسلم، يبيع ويشتري بيع المسلم. هذا الإيمان قيد الفتك. وإلا الإنسان يتكلم ولا يعمل. ماذا قال الله عن المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن أحسن شيء نعمله للدين أن نتمثله، كل واحد منا يتمثل الدين في كلامه، في حياته، في نومه، في سفره، في صلاته، في صومه. إذا تمثلنا الدين كل من حولنا تأثر بنا، وكل من خالطناه استفاد من الدين. وإذا كنا نتكلم بالدين ولا نعمل، أصبح كل واحد ينفر من الدين بسبب أعمالنا. الدين عمل، ممارسة، بذل، غض طرف، كف لسان، بذل مال، بذل جاه، بذل وقت، مخاطرة. ما الجنة والدين يبقى يحتاج منا إلى بذل. أما نريد أن يبقى لنا أموالنا وأنفسنا وكل شيء ونريد الجنة، هذه مغالطة. الذي يريد الجنة يبذل، ما فيه جنة بدون شيء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إذن لا بد من تمثل الدين. يقول تعالى ألا يعلم من خلق. إذن ينبغي لنا أن نحذر العالم من القوانين الوضعية، لأنهم ما خلقوا ولا يعلمون مصالح البشر. الذي يعلم مصالح البشر خالق البشر. لذلك قال قبل 14 قرنا يمحق الله الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. الآن العالم يتجرع هذه الآية، الآن يتجرع نتائج الربا. العالم كله الآن في أكبر خطر، الربا. ذروا ما بقي من الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. طيب ومن أصدق من الله قيلا؟ جمع الآيات تساوي دمار. إذن أقول إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع عليه لا يعلمه إلا الله. إن لم يتفق العقلاء على الإتيان بمبادلات للمنافع بدل الربا، بالبيع الحلال بدل الربا، أقول إن لم يكف أهل الأرض عن ذلك فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. هل يقع زلزال؟ هل يقع طوفان؟ هل يقع طاعون؟ شيء لا يعلمه إلا الله. فسكان هذه الأرض في خطر من الربا، لأن الله قال يمحق، وقال ذروا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا. طيب من حاربه الله ما لا يكون. لذلك لا بد للعقلاء من أن يجتمعون ليأتوا بمعاملات مباحة بدل الربا. لما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله؟ قال أحل الله البيع وحرم الربا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة. إذن يعلم من خلق، حذر الربا، حذر من الفواحش. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ووعد ولا يخلف الميعاد، إن يكونوا فقراء يغنهم الله، ثم الذي لم يجد ولم يستطع وليستعفف، الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأعطى كل شيء وبينه، ولذلك كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب. ألا يعلم من خلق وحذر من الخلاف وجعله أكبر سبب في ضعف المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا، أكبر سبب ضعف هو التنازع. وأمر بالإعداد، وقال وأعدوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال اثبتوا، وقال اذكروا الله كثيرا. إذن هذه الأمة 1,600,000,000 أكبر مشكلة عيشها أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا هو الذي قوض العالم الإسلامي الآن. 1,600,000,000 كثير من أمورها لا يستشار فيها، لأنهم لم يقوموا بالأسباب، والدنيا حكمها قانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، وهو اللطيف الخبير. إذن ينبغي لكل واحد منا إذا احتاج لشيء أن يبحث عنه في شرعنا، فإن ذلك يصلح له أموره في الدنيا ويصلح له أموره في الأخرى. أي قضية تحتاج أبحث عنها في الدنيا، لأن الله قال مخاطبا لنبيه ممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن أي قضية نبحث عنها في القرآن نحصلها. نحن عندنا كنز لا ينفد، هذا القرآن وهذه السنة. السنة كلها دخلت في آية من القرآن، فهذا الكنز الحقيقة ينبغي أن ننفق منه، ينبغي أن نتدبره، أن نتفهمه، أن نحل مشاكل سكان الأرض بالقرآن وبالسنة. ينبغي لنا أن تكون لنا مراكز عملاقة للترجمة، نبين للناس معاني هذا الدين، وأنه سعادة، وأنه ما يقال عنه كذب. سبق العالم لحقوق الحيوان، فكيف بحقوق الإنسان؟ دخلت امرأة النار إيش في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته، أكرمنا الله وإياكم. إذن الإسلام سبق لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق الطير وحقوق، وجعل في كل كبد رطب أجر، وحرم الظلم، وقال إذا كرهت الإنسان لا تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إذا كرهت ناس لا يمنعك كراهية ناس أن تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فسبق كل النظم للعدالة وللجمال وللإيثار وللنزاهة وللرفق، ولكن المسلمين يمثلون المحامي الذي لا يفهم، يقومون بوظيفة المحامي غير الفاهم. المحامي إذا كان غير فاهم الوكيل، أي قضية يأخذها ما لا يضيعها. فالمسلمون الآن يجفلون الناس عن الدين بما لا بعدم ممارستهم للدين. الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، ووجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وهو اللطيف جل وعلا لطيف بعباده، خبير بمصالحهم وبمضارهم، فلذلك أتاهم بالشرع الطيب وأمر بإكرام كل الشرائح التي تخالطها. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها اكرمها. آية آية في الجمال والحسن. وما أمرك بالتغاضي وأن تعفو أقرب للتقوى. أباح لك أن تكافئ بقدر المظلمة، لكن لو تعفو ذلك يزيدك الله به رفعة ودرجة. بعدين بين نعم الله عليكم أيها المسلمون وأيها الخلق. هو أي الله الذي جعل صيار لكم الأرض ذلولا تمشون فيها وتركبون وتزرعون وتنامون عليها وتضعون في باطنها موتاكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات فامشوا في مناكبها. المناكب للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قيل المناكب هي الجبال، وقيل المناكب الأطراف، وقيل المناكب الطرق فيها، وهو خلاف تنوع. ذلك ذكر الحافظ بن كثير أن أحد الصلحاء قال لجاريته: لو تفسر لي في مناكبها أنت حرة. قالت له: المناكب الجبال. فسأل أحد العلماء قال له: ما المناكب؟ قال له: الجبال. فتأثر أنها صارت، وعدها بأن تكون حرة وبعدين عتقها لأنه وعدها. قيل الجبال، وقيل النواحي لأن المنكب طرف الإنسان، وقيل الطرق فيها. وهذا أسلوب يدل على نعم الله علينا وعلى قدرته، فينبغي أن نشكره وأن نخاف منه. جعل لكم الأرض ذلولا، ما جعل كلها صخور، بعدين تتسلقون وكل محل تريدوه تمشوا فيه، وجعل فيها طرق. وكلوا من رزقه، هذا أمر للإباحة. كلوا من رزق الله تعالى، أنزل لكم المطر وأنبت لكم الأشياء وجعل لكم الزروع والفواكه، رزق الله كل ما في الأرض. ولذلك كل ما في الأرض غير مملوك هو مباح للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل في الأصل الأشياء الإباحة أو الأصل الحرمة أو التوقف؟ أقوال للعلماء، لكن الشيء الغير مملوك ومباح الأصل فيه الإباحة لكل إنسان. وإليه النشور وإليه البعث يوم القيامة وسيجازي كلا بعمله. نشرهم إلى خرجهم من القبور وتفرقوا في الأرض في المحشر ليجازي كلا بعمله. وإليه النشور. ثم بين قدرة الله تعالى: أما منتم أيها المخاطبون من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الله تعالى في السماء وله صفة العلو، وصفات الله لا يذكر فيها، لا يقال فيها إلا ما قال الله. وكثير من العلماء أول هذه الصفات، والحق أن تأويلها خطأ، لأنه لو كان خطأ لقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: لتبين للناس ما نزل إليه. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع؟ فأستجيب لها الحديث. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فنصدق الله وننزهه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه الطريق سلامة محقق، لأن الله قال: ومن أصدق من الله قيلا. وننزهه لأنه قال: ليس كمثله شيء. ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال: ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. هذه طريق. أما الذي يقول استوى استولى، هذا يحتاج إلى دليل، بل الله هدد من ذلك في سورة الفرقان، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا. أما منتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الخسف هو أن يجعل باطن الأرض ظاهرها وظاهرها باطنها، فإذا هي تمور تتحرك وتدور، فإذا هي ما في الأرض الأخير فوق وأنتم تحت، نرجو الله السلام والعافية. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب هنا للعلماء فيها قولان، ريح قوية ترميكم بالحصباء، أو يرسل عليكم حجر مما يرمى به كالحصى يحصبكم، فستعلمون أيها الكفرة المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسل الله كيف إنذاري لكم من العقوبة. ولقد كذب الذين من قبلهم من قبل قريش فكيف كان إنكاري عليهم وعقوبتي لهم. ثم بين قدرة الله تعالى فقال أولم يروا، هؤلاء المخاطبون إلى الطير، طير اسم جنس، طير وطائر وطيور فوقهم صافات أجنحتها، بعدين قال ويقبضنا، قال العلماء لماذا ما قال وقابضات، قال صافات وقال ويقبضنا، لم يقل وقابضات، قالوا لأن أكثر ما يعمل الطير في الجو يمد أجنحته ويقبضهم قليل للاستراحة، لذلك قال يقبضنا، لأنه يقبض قليل ويعود إلى البسط، أما البسط هو الكثير، فعبر عن صافات بالاسم الذي يدل على الثبوت، وعبر عن القبض بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث لأنه أقل. بعدين ما يمسكهن إلا الرحمن بقدرته، إذن صاحب هذه القدرة الهائلة ينبغي أن يطاع وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه ويخاف من وعيده ويرغب في وعده، إنه جل وعلا بكل شيء بصير، ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ما يفكر فيه الناس، ما يعمله في الليل، ما يعمله في النهار. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يفكر إلا في الخير، ولذلك نية المسلم أحسن من عمله، لا يفكر إلا في الخير، لأنه إذا فكر في الخير يكتب له الخير، وإذا فكر في الخير وعجز يكتب له. الإنسان إذا عجز عن الصلاة تكتب له، عجز عن الصدقة تكتب له. ولذلك رجل غني ومتصدق ورجل فقير وقال لو أن لي مال فلان لفعلت مثل فعلي فهما في الأجر سواء، لأن الأعمال بالنيات. ذلك بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، الإنسان إذا أصلح نيته وأعماله كلها تكتب له، لكن نحن دائما نغفل ولا نتنبه، لأن كل أعمالنا ننوي بها الخير، لو النوم تنوي به الخير يكون لك أجر، فكل عمل تعمله وتنوي به الخير والأجر والتقوي على العبادة والتقوي على الحياة تنال به الأجر. أم استفهام من مضغم فيها، هذا الذي هو جند لكم، يعني يعضدكم وحرس وقوة لكم، ينصركم من دون الرحمن، ما فيه أحد ينصركم من دون الرحمن، إذن كل هؤلاء لا ينفعوكم بل يضركم، فينبغي أن تبادروا بالتوبة وبطاعة الله وباتباع شرعه ودينه. إن نافية، ما الكافرون إلا في غرور ضياع. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إذا مسك عنكم المطر ومسك الأرض أن تنبت وأتى بالقحط والجدب، من يأتيكم بالرزق؟ ولذلك قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا، بل لجوا استمروا في عتو تكبر ونفور وبعد وعدم قبول للحق عياذا بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه جابيا لا يرى شيئا ولا يبصر مثل من يمشي سويا مستقيما مبصرا للخير قائما على الحق؟ إذن الضال ليس كالمهتدي. نعم. أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن لا يستويان. ينبغي البدار. البدار نبادر أولا بالتوبة، نتوب إلى الله. ثانيا كل واحد منا يفتح صفحة جديدة والله يمسح عنه كل الذنوب وما أراده يعطيه الله له، لأنه كريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يسأله العبد شيئا إلا أعطاه إياه، لأن قوله الحق ويقول ادعوني أستجب لكم. فينبغي أن نرغب فيما عند الله ونطيع الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، والله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.